بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، عرفنا فيما مضى أنواع العلم عند المناطق. قلنا العلم إما أن يكون علما بالمفردات، وإما أن يكون علما بالمركبات. وسيأتينا إن شاء الله عند قوله فأول ما دل جزءه على طيب، عند قوله فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، وهو على قسمين، أعني المفرد كلي أو جزئي حيث وجد. هذا سيأتينا إن شاء الله، لأن المناطق لهم اصطلاح خاص بمعنى المفرد والمركب، ليس كما عند النحاة، ليس كما عند النحاة. طيب، ها هنا نقول العلم إما أنه إما أن يكون علما نحن قلنا أولا أو قلنا ابتداء العلم نوعان، حضوري وعلم أصولي. هذا خرج من البحث. لماذا؟ لأنه حضور صورة أو حقيقة الشيء في ذهن العالم، هذا لا نحتاج إليه، لأن هذا لا ينقسم هذه القسمة، هذا لا ينقسم هذه القسمة. فما المراد عند الإطلاق؟ ما المراد بالعلم عند الإطلاق؟ العلم الحصولي. المراد بقولنا العلم عند الإطلاق العلم الحصولي. أما الحضوري فهذا لا نتكلم عنه، هذا خرج بالبحث. فهمتم يا إخوة؟ هذا خرج من كلامنا على معنى العلم. العلم الحصولي نوعان، إما أن يكون علما بالمفردات، وإما أن يكون علما بالمركبات. اصطلح المناطق على أن العلم بالمفردات يقال فيه تصور، قالوا فيه تصور، والعلم بالمركبات يقال فيه تصديق. طيب، التصور إما أن يكون نظريا، وإما أن يكون ضروري. والتصديق كذلك، إما أن يكون نظريا، وإما أن يكون ضروريا. تصير القسمة أربعة، فأنواع العلم أربعة: علم تصوري ضروري، علم تصوري نظري، تصديق نظري، وتصديق ضروري. فتصير القسمة أربعة. كيف نصل إلى التصور وكيف نصل إلى التصديق؟ الوصول إلى التصور من خلال المعرفات التي يقال لها القول الشارح، والوصول إلى التصديق يعرف بالحجة، فلا يمكن أن نصل إلى التصورات إلا بالمعرفات، ولا يمكن أن نصل إلى التصديقات إلا بمعرفة الحجة. ولذلك لابد أن نعرف هذين أولا، أليس كذلك؟ وهذا الذي سيأتينا الكلام عنه. لكن لما كان لا يعبر عنهما إلا بلفظ، احتجنا أن نتكلم على نسبة الألفاظ للمعاني. فهمتم؟ وهذا سيأتينا في الباب القادم. حينئذ هذا هو المنطق، فالطريق إلى التصديق يكون عن طريق الحجة، هذه تسمى هذا يسمى بالقياس ويسمى بالبرهان كما سيأتينا. لكن ها هنا نقول المنطق كله حينئذ يدور حول أربعة مباحث، إما تصورات، وإما التصديقات. هذه لها مبادئ وهذه لها مبادئ. مبادئ التصورات قلنا الكليات الخمس، ومبادئ التصديقات القضايا وأحكامها. هذا المنطق، مبادئ التصديقات القضايا وأحكامها، تمام. طيب بعد ذلك وقفنا عند قوله فصل عند قوله أنواع الدلالة الوضعية. قبل أن نتكلم على أنواع الدلالة لا بد أن نفهم الفرق بين العلم عند المناطق وبين العلم عند الأصوليين، لأن هذا مما يحصل فيه الخلط. نحن الآن عرفنا معنى العلم عند المناطق باختصار، العلم عند المناطق إدراك المعاني مطلقا، فيدخل فيه جميع أنواع الإدراكات ما عدا، فحينئذ خرج الجهل الخفي أو ما يقال له الجهل البسيط. فالعلم عند المناطق إدراك المعاني مطلقا. طيب والعلم عند الأصوليين إدراك جازم، إدراك جازم. أرادوا أن يحدوه فجاءوا ببعض الحدود التي لا تسلم من اعتراضات. مثلا حداه الجويني والغزالي بقولهم إدراك الذهن المطابق لموجب، فهو عندهم بمعنى اليقين، عندهم بمعنى اليقين. فحينئذ خرج به عدم الإدراك، وخرج به إدراك الشيء على غير ما هو عليه. الحد المشهور عندهم إدراك الشيء أو إدراك حقيقة الشيء على ما هي عليه، واضح؟ فحينئذ يشمل فقط الإدراك التصديقي الجازم. نحن قلنا العلم عند المناطق أربعة أنواع، لا يدخل فيه عند الأصوليين إلا نوع واحد. العلم عند المناطق يشمل أولا إدراك تصوري إدراك تصوري غير جازم، إدراك تصديقي غير جازم، إدراك تصديقي جازم. هذه كلها خرجت عند الأصوليين، ما تبقى إلا الإدراك التصديقي الجازم. فهمتم؟ نحن أخذنا قبل قليل أن التصور إما أن يكون نظريا وإما أن يكون ضروريا، والتصديق إما أن يكون ضروريا وإما أن يكون نظريا. الأصوليون لا يبحثون في التصورات، فخرج نوعاء التصور. فهمتم؟ حينئذ ما الذي دخل؟ التصديق. والتصديق إما أن يكون مطابقا للواقع وإما أن يكون غير مطابق للواقع. فإن كان غير مطابق للواقع هذا لا يدخل عند الأصوليين. فما الذي دخل عندهم؟ الإدراك التصديقي الجازم المطابق للواقع. ولذلك قال في نظم الورقات: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا، قد سميته في كل ما تحت الثرى تركيبه في كل ما تصور. فها هنا عندهم قولان: القول الأول أن الجهل البسيط لا يدخل في الجهل، ليس من الجهل، لأنه لا يسلم أحد في الدنيا منها. فما الذي يراد عندهم أو عند كثير منهم بالجهل عند الإطلاق؟ يراد به الجهل المركب، يراد به الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على غير ما هو عليه. أما عدم الإدراك لا يقال فيه جهل، فلا يقال فيه جهل. هذا على أحد القولين. طيب، القول المعتمد أن الجهل ينقسم إلى نوعين، إلى بسيط وإلى مركب. ولذلك هو جمع القولين، قال: والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. فالنوع الأول الذي هو الجهل المركب، ثم أراد أن يتكلم على القول الثاني، قال: وقيل حد الجهل فقد العلم، يعني عدم العلم مطلقا. حينئذ يشمل نوعين: البسيط والمركب. بسيط أو مركبا قد سمي. البسيط عدم الإدراك، والمركب الإدراك، إدراك الشيء على غير ما هو عليه. ولذلك سمي مركبا لأنه يتركب من نوعي جهل. يتركب أولا من عدم الإدراك، يعني الجاهل جهلا مركبا هو لم يدرك، ثم أدرك الشيء على غير ما هو عليه فحصل عنده نوع جهل. ولذلك في المراقي لما أراد أن يتكلم عن القول المعتمد قال: والجهل جاء في المذهب المحمودي هو انتفاء العلم بالمقصود. فالمذهب المعتمد عند المتكلمين من الأصوليين أنه يشمل النوعين، يشمل النوعين. والجهل جاء في المذهب المحمودي هو انتفاء العلم بالمقصود، حينئذ يشمل البسيط وقلنا نقول فيه الخفي أحسن، ويشمل المركب. فحينئذ الأصوليون لا يبحثون إلا في نوع واحد من أنواع العلم، وهو الإدراك التصديقي الجازم. فالعلم عند المناطقة أعم مطلقا. طيب، ما العلم في اللغة؟ نقول إما أنه بمعنى العلم عند المناطقة، لكن بقيد اللفظ، أو نقول العلم ضد الجهل. فحينئذ إما أن نقول ضد الجهل بنوعيه على ما سبق، وإما أن يكون ضد الجهل المركب، وهذا كذلك فيه القولان. ولذلك العلم في اللغة أعم من العلم أيضا عند الأصوليين. لماذا؟ لأنه يطلق على الوهم، ويطلق على اليقين، ويطلق على الظن. هل يطلق على الجهل البسيط؟ الجواب لا. ولذلك منهم من قال العلم في اللغة هو نفسه العلم عند المناطق بقيد اللفظ، ومنهم من قال العلم في اللغة ضد الجهل بنوعيه. هذه ثلاثة أنواع للعلم. بقي النوع الرابع، وهو ما جعل العلم فيها حقيقة شرعية، وهو معنى العلم في الشرع. ما معنى العلم في الشرع؟ نقول العلم في الشرع يأتي كثيرا بمعنى اليقين، وهذا الأصل فيه إذا أطلق، الأصل فيه إذا أطلق يراد به اليقين. وإذا وأحيانا يأتي بمعنى الظن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، يعني فإن ظننتموهن، لأنه لا يمكن أن يكون العلم هنا بمعنى اليقين، سياق الآية أباه واضح. فحينئذ نقول العلم يأتي بمعنى الإدراك، يأتي بمعنى اليقين في الشرع، يأتي كثيرا بمعنى اليقين، وهذا الأصل فيه، وهذا الأصل فيه. ويأتي بمعنى الاعتقاد الصحيح، ويأتي بمعنى الاعتقاد الصحيح، ويأتي كذلك بمعنى الظن، ويأتي كذلك بمعنى الظن. أما الاعتقاد الفاسد فلا يقال فيه علم، فلا يقال فيه علم. طيب فهمتم هذه القسمة؟ إذن نحن نتكلم في ماذا؟ في العلم الحضوري عند المناطق، واضحة؟ أنا قلت الحضوري، الحصولي. من يقرأ؟ الواو الدلالة الوجهية، دلالة نفي أداء وباطقة، لجلها دلالة المطالقة، وجده تطولا وولده، فهو التزام وجود أكل للوجود. الشرع شرعات الكلام على أنواع دلالة الوجهية، مع أن هذا المبحث طويل ليس من علم المنطق أصالة، لأن المناطق لا يبحثون في الألفاظ بل يبحثون في المعاني. لكن لما كانت معرفة الكلية الخمس متواكبة عليها، لأن لا يعبر عنها إلا بنفس من الألفاظ، ذكرها أهل العلم من هذا الباب. والدلالة ثالثة الباب، والفتح أشهر على الصغير كدجاجة يليه الكسر والضم واللفظ من المناطق، والصوت الخارج من الفم، وهو عنده أهم من النفس كل المحاق، لأنه يشمل كل صوت كالأنين كالأنين. دلالة اصطلاحا فهو أمر من أمر آخر، سواء فهم بالفعل أو لا، أو هي أو الأمر حيث يفهم. قال أبو السلام في التكرار، في التكرار على سلم صحة دور الأمر حيث يفهم أمر دلالة لديه تعلم، أو هي فهم تنمى وغير نفس كل تين قيمة. الأمر الأول دال، والثاني مجهول له لفظ، الماء لهذا اللفظ دال على الشيء المؤين، وهو الثاني الماء الذي يتحدث فيما يوجد به، وهذا الثاني هو المجهول. اللفظ دال وما دل عليه اللفظ هو المجهول. نعم، يعني نحن الآن عندنا لفظ، هذا اللفظ دل على معنى أو لا؟ دل على معنى، فاللفظ دال، والمعنى الذي دل عليه اللفظ مدلول، سهل هذا؟ سهل. نعم. أسأل الله إليكم. وقلنا سواء قلنا بالفعل أو لا، لأنه إذا لم يفهم أحد من اللفظ الماضي هذا المعنى كان دالا أيضا، فهو دال وإن لم يفهم منه شيئين، لأن الوصف والدلالة عامل على نفس اللفظ. يعني الدال هو اللفظ المفهم سواء أفهم أو لم يفهم. الدال اللفظ المفهم وليس الذي أفهم. الدال اللفظ المفهم وليس الذي أفهم. لماذا؟ لأنه دال سواء فهمت منه هذه الدلالة أو لم تفهمها. سواء فهمت منه هذه الدلالة أو لم تفهمها، لأننا نتكلم عن نفس اللفظ، فنفس اللفظ دال والمعنى الذي دل عليه مدلول. النسبة بين الدال وبين المدلول هذه هي الدلالة. النسبة بين الدال وبين المدلول هذه هي الدلالة. يقال فيها الدلالة والدلالة والدلالة. الفتح أشهر ثم الكسر فالضم. نعم. هذه الدلالة التي سيأتينا الكلام عليها لا تخرج عن نوعين ها هنا، إما أن تكون لفظية وإما غير لفظية، ونحن الآن نتكلم في أنواع الدلالة اللفظية. فحينئذ خرج غير اللفظية، لأن غير اللفظية إما أن تكون عقلية وإما أن تكون وضعية وإما أن تكون طبيعية. نقول الدلالة نوعين، لفظية وغير لفظية. اللفظية ثلاثة أنواع وغير اللفظية ثلاثة أنواع، فتصير الأنواع ست. هل هذا جميعه مراد عند المناطق؟ الجواب لا، لأننا قلنا هذا مبحث في الأصل ومبحث لغوي، في الأصل ومبحث لغوي. ما الذي يريده المناطق؟ الدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية صارت أنواعه ستة، وأنواعه غير لفظية، عقلية وطبعية ووجنية والعقلية كالدلالة البلاغية على الباني والبعرة على البعير والدخان على الدان، والطبعية ويقال لها العادية كالدلالة الحمرات على الخجل على الحوض والمطر على النبات، فكلما وجد المطر وجد النبات، وكلما وجدت الحوض وجد الخلل، وكلما ولد المشعريرة وجد الحوض. وإن لم يجد بالفعل والوجنية كالدلالة المحراب على الكلة وغروب الشمس على دخول وقت صلاة المغرب، ودلالة الإشارة على اتجاه الطرق، وكالإشارة لأحد من أعلى أسفاره يرحم من ذلك الجزء، أو الإشارة من أسفار أعلى يرحم منه الجزء. وهذه أنواع الثلاثة لا مبحث في المناطق فيها. وأما الدلالة النفسية فثلاثة أنواع أيضا العقلية والطبانية وولية. فالعقلية الدلالة الكوني على وجود قائمه، فأن ينادي عليك أحد فكونك سمعت صوته من نداء يؤدي دليلا عقليا على حياته حين تكلم بهذا الصوت. والطبانية الدلالة الأسعار على وجه الصدر والأمين على المرض. وهذان النوعان أيضا لا مبحث في مناطق فيهما والوجهات. حينئذ خرج جميع الأنواع، فالذي يتبقى عندنا الدلالة اللفظية الوضعية، هذه التي نحتاج إليها. يعني الدلالة إما أن تكون لفظية أو غير لفظية، إما أن تكون لفظية أو غير لفظية. كل من اللفظية وغير اللفظية ثلاثة أنواع، إما أن تكون عقلية طبيعية وضعية. العقلية والطبيعية خرجت من النوعين، فما الذي يتبقى؟ الوضعية، إما أن تكون لفظية وإما أن تكون غير لفظية. نحن نريد اللفظية، فما الذي خرج؟ غير اللفظية. والذي يتبقى معنا نوع واحد من الست، وهي الدلالة الوضعية اللفظية. والوجهية كالدلالة ألفاظ الموضوعة على معانيها، كالإنسان على حيوان الناتج، والأسد على حيوان المفترس. والدلالة لفظ الصلاة على الإبادة المقصودة، وكدلالة لفظ النحو على ما يؤثر عرفا. وهذا أنه فقط هو الذي يبحث فيه المنافق، وهو المراد من كونه أنواع الدلالة الوجهية. نعم، وهذا المبحث من أهم ما يكون. الذي لا يفهم هذا المبحث لا يمكن أن يفهم كثيرا من الأبواب، واضح؟ لأن العلاقة بين اللفظ وبين المعنى هذه علاقة موجودة في جميع العلوم، فهذا المبحث متداخل في أكثر العلوم، واضح يا إخوة؟ وعليه هذا المبحث لابد أن تعتنوا به اعتناء جيدا، لابد أن تفردوه بالمذاكرة كمبحث العلم، يعني كلاهما يكمل بعضه بعض. هذا لماذا جاء به بعد الكلام على العلم؟ لأن العلم يسبق اللفظ، صحيح؟ ثم بعد ذلك إذا تلفظت بالكلام فلا بد أن يكون هناك علاقة بين المعنى وبين اللفظ. هذه العلاقة لا بد من فهمها فهما جيدا، لأن ثمة نسبة بين اللفظ وبين المعنى. هذه النسب كما سيأتينا إن شاء الله ستة أقسام، وهذا كله في نوع واحد من ستة أنواع من أنواع الدلالة، فتنبهوا. هذا النوع الأول من أنواع الدلالة، وهو دلالة المطابقة. هذه الدلالة هي المرادة عند إطلاق اللفظ، لأنها دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له. فحينئذ هذه الأصل في أنواع الدلالة. أما دلالة التضمن أو دلالة الالتزام فهذان يأتيان بعد دلالة المطلق. فما المراد عند الإطلاق؟ دلالة المطابق أو الدلالة المطابقية. هذا المبحث مهم لأننا سنحتاج إليه في أمور كثيرة، منها وأهمها في أمور الاعتقاد. فهمتم؟ يعني كما قلت لكم العلم يبنى بعضه على بعض، يبنى بعضه على بعض، فما تأخذونه في موضع من المواضع تحتاجون إليه في غيره من المواضع، وهذا في جميع الفنون. معنى ذلك أننا لو قلنا مثلا اسم الله الرحيم، اسم الله الرحيم يدل على ذات الله جل وعلا وعلى صفة الرحمة، يدل عليهما معا، عليهما معا بدلالة المطابقة، بمعنى أن المادة الموضوعة لهذا المعنى الذي هو لفظ الرحمن، الراء مع الحاء مع الميم مع الألف مع النون، هذه المادة موضوعة لماذا؟ الدلالة على ذات الله جل وعلا مع صفة الرحمة معا. فهمتم؟ حينئذ لو قال قائل اسم الله الرحيم يدل على ذات الله جل وعلا مجردا عن المعنى، فنقول له كذبت. لماذا؟ دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، فكل اسم يتضمن صفة. طيب في حق الله جل وعلا نقول الاسم يدل على ذات الله جل وعلا وعلى الصفة بدلالة المطابقة، فإذا دل على ذات الله جل وعلا فقط أو دل على صفة الرحمة فقط فهذه تسمى بدلالة التضمن. لماذا؟ لأنه لم يدل على تمام المعنى وإنما دل على بعض المعنى الموضوع له. فهمتم؟ يعني إذا دل على بعض المعنى الموضوع له فهذه دلالة يقال فيها دلالة التضمن. هل هذه الأصل عند الإطلاق؟ الجواب لا، الأصل هي دلالة المطابقة، ولذلك سميت دلالة المطابقة. فإن دل على لازم في الذهن فحينئذ يقال فيه دلالة الالتزام كما سيأتينا إن شاء الله. اللازم هذا يكون أمرا خارجيا، فإذا قلت الله جل وعلا رحيم وهذا يلزم منه أنه سبحانه وتعالى قويا حيا قادرا عليما إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ هذه حينئذ لفظ الرحيم دل على هذه المعاني التي هي كالحياة وكالعلم وكالإرادة إلى غير ذلك بدلالة الالتزام أو دلالة اللزوم، فهذا دل عليه هذا الاسم بأمر خارج، بأمر خارج. هذا مبحث مهم جدا، تنبهوا، لابد من مذاكرته مذاكرة جيدة، لابد. الضحك وبدلالة النفس العمل يعني أنت لو قلت زيد أعمى، أنت فهمت من العمى أن ثم ضدا موجودا وهو البصر، صحيح أو لا؟ هل دل لفظ العمى على البصر؟ نقول بدلالة المطابقة لا، بدلالة التضمن لا، بدلالة الالتزام نعم. كيف؟ لأنه لما عرفنا العمى عرفنا ضده وهو البصر، أو العكس، لما عرفنا البصر عرفنا ضده وهو العمى، وبضد هذا تميز الأشياء. فإذا قلت مثلا فلان حي، عرفت منه معنى الموت، أليس كذلك؟ يأتي في ذهنك معنى الموت، لأن كل من المعنيين ملازم للآخر. كيف؟ بدلالة الالتزام، لأن الحياة يقابلها الموت، والموت يقابل الحياة. لو قلت فلان يمشي، عرفت منه معنى الجلوس، فلان واقف، عرفت منه معنى القعود، فلان يجري، عرفت منه معنى المشي وهو عدم الجري، أليس كذلك؟ هذا بدلالة العقل، بدلالة العقل، وليس من نفس اللفظ، وليس وعيد. أنا فهمت، ولكن قبل قليل مثلت مثالا، يعني أن الرحيل بدلالة التزامية يدل على العلم والحياة والقدرة والإرادة. نعم. أما إذا ضربت مثالا مثلا الأعمى، نعم الأعمى يعني نفهم البصر بدلالة التزامية، كيف يعني اللفظ لا يدل على البصر، إنما عرفنا فقط؟ ولفظ الرحيم لا يدل على العلم. لفظ الرحيم هل يدل على العلم؟ لا يدل على العلم، لكن العقل يعلم بأمر خارج، بأمر خارجي، أن ثم تلازما بين الرحمة وبين العلم، لأن الرحيم لا بد أن يكون عالما، ولا بد أن يكون قديرا، ولا بد أن يكون أصلا موجودا حيا، ولا بد أن يكون مريدا. هذا لم نعرفه من نفس الرحمة، من نفس لفظ الرحيم، وإنما عرفناه باللازم لأمر خارج عن نفس الاسم. الأعمى يعني لا يلزم أن يكون بصيرا، بخلاف ما نقول في الرحيم. ها؟ مثلا نقول الرحيم يلزم منه أن يكون يعني بصيرا عالما. نعم. ولكن الأعمى يعني لا يلزم منه أن يكون بصيرا. وهل أنا قلت يلزم منه أن يكون بصيرا، أو قلت يفهم منه معنى البصر؟ صحيح؟ يفهم منه معنى البصر. لماذا؟ لأنه ضد، والعقل دائما ما يربط بين المعنى وبين ضد المعنى. فإذا قلت لك زيد عالم، عرفت منه معنى الجهل، هل من نفس اللفظ؟ الجواب لا، بلازم موجود في العقل، بلازم موجود في العقل. ولذلك دلالة الالتزام، دلالة اللفظ فيها على على على أمر خارج عن معناه بلازم عقلي. ولذلك هو سيأتي في آخر الشطر ويقول فهو التزام إن بعقل التزم، فهو التزام إن بعقل التزم. لماذا نؤكد على هذا؟ لأننا نحتاج إليه في باب المعتقد كثيرا، فهمتم؟ لأنهم يستخدمون هذا المبحث في تقرير معتقدهم، لا سيما الجهمية وغيرهم. ما هذه موصولة ولازم. هذا فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، فهو التزام. حينئذ لازم هذه جملة الصلة، والموصول مع صلته في قوة المشتق. فهمتم؟ الأصل أننا نعرب هذا النظم كله الأصل، لكن هذا يعني يجعل المجلس طويلا جدا، فهو يكون فيه ضربة على الإعراب. لكن لو أردتم أن نعرف بعض ما يشكل فعلت هذا. فهو التزام، قال وما لازم يعني والذي لازم، فما اسم موصول بمعنى الذي، ولازم مع فاعله هذه الجملة هي صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والمقرر عند علماء البيان أن الموصول مع صلته في قوة المشتق. ما معنى في قوة المشتق؟ أي يؤول باسم فاعل أو باسم مفعول. فنقول مثلا وما لزم، أي واللازم والذي لزم، والذي لزم، حينئذ نقول أي والذي لزم من هذا الأمر، فالموصول مع صلته بقوة المشتق. أقول والذي كتب، أي المكتوب. فهمتم؟ والذي كتب، أي المكتوب. واضح؟ فهو التزام. يعني واللازم الموصول مع صلته في قوة المشتق يقال فيه التزام إن بعقل التزم. إن بعقل التزم، لماذا؟ لأنه حينئذ دلالة الالتزام اللازم فيها يكون عقليا. يعني اللازم الخارجي، هذا لا يأتينا هنا، نحن نتكلم عن اللازم الذهني. فدلالة الالتزام اللازم فيها يكون ذهنيا. صعب ولا سهل؟ نعيد، تريدون أن نعيد شيئا؟ ها؟ نبين على السبورة؟ طيب بسم الله. نحن قلنا الدلالة على نوعين، إما أن تكون لفظا وإما أن تكون غير لفظ. حتى لا يصعب عليكم الفن، غير اللفظية هذه خرجت من البحث، اجعلوها نسيا منسيا. واضح؟ فنحن الآن نتكلم فيما يتعلق باللفظ. لماذا؟ لأنه لا يتوصل إلى المعاني إلا بلفظ. وقلنا هذا المبحث أصالة ليس من علم المنطق، وإنما هو مبحث لغوي. طيب، الدلالة اللفظية ثلاثة أنواع: وضعية وعقلية، طبيعية هذه خرجت وهذه خرجت. حينئذ الكلام محصور في أنواع الدلالة. هذه ثلاثة أنواع: معنى ذلك أن العلاقة بين اللفظ وبين المعنى تكون على هذه الأنواع الثلاثة، أنواع الدلالة اللفظية. فاللفظ يدل على معنى معين. هذا اللفظ لماذا قلنا وضعية؟ لأننا نتكلم عن وضع اللفظ بإزاء المعنى الموضوع له. إذن لا بد أن يكون عندنا لفظ موضوع ومعنى موضوع له. مثاله: قلنا لفظ الماء، لفظ لفظ الماء، لفظ الماء يدل على السائل الذي يأخذ شكل ما يوضع فيه أو لا، أليس كذلك؟ هذا اللفظ الذي نطقت أنت به يسمى دالا، يسمى دالا. وما دل عليه من الماء من السائل الشفاف يسمى مدلول، يسمى مدلول. فالمدلول هو المعنى، المدلول هو المعنى، المدلول هو المعنى. إذن عندنا لفظ وهو المادة، عندنا لفظ وهو المادة، يعني الحروف، يعني الحروف، وهو صوت اشتمل على حروف. هذا من حيث التقريب، وإلا فاللفظ عند المناطق أعم. لكن نتكلم، نحن لن نتكلم في أنواع الدلالة الوضعية. طيب، ها هنا لو قلنا لفظ الماء هل دل على معنى أو لا؟ حين سمعته فهمت منه معنى أو لم تفهم؟ فهمت. فلفظ الماء دال، اللفظ دال، اللفظ دال. إذن عندنا معنى دل عليه اللفظ، فالمعنى مدلول، المعنى مدلول، اللفظ دال، والمعنى الذي دل عليه اللفظ مدلول. طيب، هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ إما أن يكون اللفظ دل على تمام المعنى أو على جزئه، أو لم يدل لا عليه ولا على جزئه. فهمتم؟ اللفظ إما أن يدل على تمام المعنى الموضوع له. لماذا قلنا الموضوع؟ ها لا أجيب، لماذا قلنا الموضوع؟ لأننا نبحث في الدلالة الوضعية. طيب إن دل على تمام المعنى الموضوع له فهي دلالة مطابقة، فهي مطابقة. إن دل على ليس على تمام المعنى وإنما على جزئه أو بعضه فحينئذ هي تضمن، فهي طيب. فإن لم يدل لا على تمام المعنى ولا على بعضه بل دل على أمر خارج فهي دلالة التزام. كيف نعرف هذا؟ بمعرفة هذا المبحث، هذا أو البحث في الدلالة الوضعية كما يأتينا لكن ليس بهذا المقام. الوضع إما أن يكون شرعيا، إما أن يكون لغويا، وإما أن يكون شرعيا، وإما أن يكون عرفيا. دلالة لفظية مطابقية لغوية، دلالة لفظية مطابقية شرعية، دلالة لفظية مطابقية عرفية، وكذلك في التضمنية وكذلك في اللزومية. فنحن الآن نتكلم في اللغة، ولذلك أنا مثلت بالصلاة كي أشير لمن يتنبه إلى أن كذلك الدلالة قد تكون دلالة شرعية. فهمتم؟ لكن نحن الآن نحصر الكلام في الدلالة اللغوية. دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له دلالة مطابقة، ودلالته على بعض المعنى أو على جزئه تسمى بدلالة التضمن. والمصطلح يظهر منه المعنى، التضمن يعني تضمنت بعض المعنى، تضمنت بعض المعنى وليس كل المعنى، وليس كل المعنى. إذا اشتملت على كل المعنى يقال فيها مطابقة، بمعنى أن اللفظ طابق المعنى الموضوع له. فهمتم؟ يعني نفس اللفظ يدل على تمام المعنى، طابقه. إن دل على جزئه فيقال فيها دلالة تضمنية، إن لم يدل لا عليه ولا على جزئه فيقال فيها دلالة التزام. وهي لا بد فيها من هذا الترتيب. لماذا؟ لأنه لا توجد دلالة التزام ولا دلالة تضمن إلا بدلالة المطابقة. لا توجد دلالة التزام ولا دلالة تضمن إلا بدلالة المطابقة. فهمتم أو لا؟ حينئذ نقول اللفظ ننظر فيه من ثلاثة، في الدلالة الوضعية اللفظية ننظر فيه من جهة. ما هي الجهة؟ نقول هل هذا اللفظ دل على تمام المعنى أو لا؟ إن دل على تمام المعنى فهي دلالة مطابقة، إن دل على جزئه فهي دلالة تضمن، إن دل على أمر خارج واللازم فيه ذهني فهي دلالة التزام. واضح؟ هذا سنحتاج إليه في جميع الأبواب. يعني هذا المبحث مهم جدا. لماذا؟ لأنه يترتب عليه كثير من المسائل، وإذا أردتم أن تسهلوه احفظوا فيه المثال بهذه الصورة. يتب بمثال واحد على كل نوع من أنواع الدلالة، كاسم الله الرحيم مثلا. فهمتم؟ وحينئذ احفظوه بهذه الصورة، مع الوقت تسهل عليكم. المبحث القادم الذي هو دلالة الألفاظ، هذا يترتب عليه بعد ذلك. يعني الآن هو انتهى من المقدمات، شرع في الكلام على فن المنطق. لماذا؟ لأنه حينئذ سيتكلم على الألفاظ عند المناطق، حتى لا تفهم مما سبق أن الكلام عام، فهذه مقدمة. اللفظ عند المناطق يختلف عن اللفظ عند غيرهم، ولذلك أراد أن يعقد هذا الباب أو هذا الفصل في الكلام على مباحث الألفاظ عند المناطق. لو أحد عنده سؤال قبل أن نبدأ أنا معكم. ها، هل يوجد سؤال قبل أن نبدأ في مباحث الألفاظ؟ جزوئي كلي نو كلي نو. جزاك الله خير. فمفهم وأولا كل منكما دل جزء المعنى زيد جالس فكان مركبا فذلك ذلك لهم كاس زين وغلام زين وحيوان لا وحيوان لا تكن. وهذا معنى كونه الاول اي المركب ما دل به فرد به ما لم يشهده له نسبته وباب الدر والتين فعل الامر ونحوهما وخرج به ما له نصف لا يدل على نصف معنه وزيد وعبد الله وشاب قومها وتحبب شرا اعلم. طيب هذا الباب هو خاص بعلم المنطق، بمعنى أن البحث هنا في معنى المفرد وفي معنى المركب هذا مبحث منطقي، لأننا الآن انتقلنا إلى الكلام على علم المنطق. ما سبق كان بمثابة مقدمة، كان بمثابة مقدمة. طيب إذا أردنا أن نفهم المنطق عند أربابه فلا بد أن نفهم معنى اللفظ عندهم. فاللفظ عندهم إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. فالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى، هذا اصطلاحهم، هذا اصطلاحهم. والمركب عكسه، والمركب عكس. ولذلك قال مستعمل الألفاظ حيث يوجد، احترز بالمستعمل عن المهمل، احترز بالمستعمل عن المهمل. فالمهمل لا بحث لنا فيه. ما المهمل؟ الذي لم يضعه الواضع. فحينئذ لو جئنا إلى لفظ كزيد، أهو مفرد أو مركب؟ أنتم ماذا تتصورون؟ مفرد. عبد الله مفرد. طيب زيد مفرد، لماذا هو مفرد؟ أولا هو لفظ مستعمل، فلو لو كان اللفظ مهملا فحينئذ لا بحث لنا فيه، حينئذ نبحث في المستعمل. قال مستعمل الألفاظ حيث يوجد. طيب ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، إما مركب وإما مفرد. فأول ما دل جزءه على جزء معناه، هو حركها هنا جزء للضرورة وفيها لغة، وفيها لغة، جزء معناه بعكس مثلا، يعني بعكس المفرد. فالمركب ما دل جزءه على جزء معناه، والمفرد عكسه ما لا يدل جزءه على جزء معناه. كيف نعرفه؟ نأتي إلى الكلمة فننظر هل دل جزء الكلمة على المعنى أو لا. إن دل فهو مركب، إن لم يدل فهو مفرد. فزيد، الزاي تدل على زيد أو على شيء منه؟ الجواب لا. الياء؟ الجواب لا. الدال؟ الجواب لا. طب عبد الله مفرد أو مركب؟ مركب. لماذا هو مركب؟ لأن عبد دل على جزء المعنى، أليس كذلك؟ عبد دل على جزء المعنى، المعنى كله هو عبد الله، عبد دل على جزء المعنى، فهذا مركب. فأول ما دل جزءه على جزء معناه، هذا عند المناطق، هذا عند المناطق. ولذلك لو قلت لك ضرب زيد عمرا مركب أو مفرد تقول مركب. لماذا؟ لأن ضرب دل على جزء معنى ضرب زيد عمرا، وزيد دل على جزء معنى ضرب زيد عمرا، وعمرا دل على جزء معنى ضرب زيد عمرا. واضح؟ طيب فحينئذ الكلام كله عنده إما أن يكون مفرد وإما أن يكون مركب، وهو بهذه الصورة. فخرج بذلك الأعلام المركبة، هذه الأعلام كل جزء منها يدل على معنى لكنه لا يدل على جزء المعنى الموضوع له. واضح؟ هذا باعتبار كونه علما، باعتبار كونه علما. حينئذ لا يدل جزء المعنى على جزء المعنى الموضوع له، فهمتم؟ لأنه حينئذ صار علما على على ذات واحدة، فحينئذ عبد لا يدل على جزء المعنى، واضح؟ طيب، فباختصار اصطلاح خاص بأهل المنطق، أما الكلمة عند النحاة فتختلف. نعم، يعني إذا لم تكن أعلاما فهي مركبات، بمجرد نقلها إلى العالمية صارت مفردة. فلو قلت الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق الذي هو المحمول، واضح؟ لأن الإنسان هو الموضوع، حيوان ناطق هذا المحمول. حيوان دل على جزء ما دل عليه حيوان ناطق أو لا؟ وناطق دل على جزء ما دل عليه حيوان ناطق أو لا؟ فهذا حينئذ يقال فيه مركب. فإذا جعل علما، يعني لو افترضنا أن رجلا سمي بحيوان ناطق، فلا يدل حينئذ جزءه على جزء معناه. كذلك عبد الله إذا كان علما فلا يكون مركبا. هذا في اصطلاح المناطق، هذا في اصطلاح المناطق. وإذا قلنا الجملة الاسمية والجملة الفعلية على سبيل التقريب، على سبيل التقريب، لكن هذا هو قيد المركب عندهم، لا بد أن يدل جزءه على جزء معنى. إن دل فهو مركب، إن لم يدل فهو مفرد. مثلا كلمة أبكم، أبكم الألف مع الباء لها معنى الأبوة، أب، والكاف مع الميم كم، كم التي تكون خبرية واستفهامية. فلو قلت مثلا أب وكم، إذا ركبت مع بعضها صارت بمعنى لا ينطق لا يتكلم، أبكم فلان أبكم. لكن إذا جزئت أب كم، كل منها لها معنى مختلف. فأب لم يدل على جزء المعنى الذي دل عليه أبكم، وكم لم يدل على جزء المعنى الذي دل عليه أبكم، فعينئذ هذا يقال فيه مفرد، هذا يقال فيه مفرد. إن دل فهو مركب، واضح؟ نعم. حينئذ وضرب ويذهب وضروره موضوعه على حقين وصادقين. قلناها شاب قبلها شاب قبلها فهذه الأعمال كل جزء منها يدل على معنى لكنه لا يدل على جزء المعنى الموجود أن المعنى الذي يدل عليه هذا الدين العالم هذا العالم هو الزاد مشخصة مشخصة لا مشخصة مشخصة وليس هذا مما يفيد الجزء الأول ولا الثاني يعني بعد أن صارت أعلاما لا تكون مركبة لماذا؟ عرفنا لأن كل من المضاف المضاف إليه لا يدل على جزء معنى أن يدل على جزء معنى دلالة مقصود المتكلم بلسانه وخرج من ذلك له حيوان نائب حالة كونه علما الإنسان وإن كان حيوانا نائبا دلالة هذا اللفظ بعد جعله علما ليست هي مقصودا بل أصبح المقصود من حيوان نائب زاد مشخصة نعم فهمتم معنى المركب ومعنى المفرد لأن هذا سينبني عليه معرفة يعني سينبني على معرفة المفرد نحن الآن لا نحتاج إلى المركب يعني هذه المقدمة حتى نفهم معنى المفرد وليس المركب واضح؟ لماذا؟ لأن يعني المفرد هو الذي سينقسم إلى كلي وإلى جزئي فالمركب إذا عرفناه سيخرج فهمتم؟ والمركب من المناطق الاسمان تام وناقص التام والجمله الاسميه والجمله الفعليه له زيد جالس وجلس زيد والناقص المركبات النحويه التي لم تكتب له اذا جاء رسول الله ظلام زيد فحينئذ المركب عند المناطق عام أو لا لأنه يشمل المركبات التامة والمركبات الناقصة صحيح؟ لكن هي مسلمين يصح مسلمين لكن أنا أردت الجمع مسلمين لا مسلمين لأنني مثلت للمثنى برجلين ورجال نعم هذا كله مفرد إلا المناطق وهذا معنى قوله من حبس بلدها أي حالة الكون من حبس بلاد ما المفرد الذي كان المركبا نعم وعلى سبيل الإطلاق المفرد إلا المناطق ثلاثة أكثر اسم وكلمة وآلة فالاسم وزيد وعبد الله هذا التقسيم المفرد عند المناطق له ثلاثة أقسام: اسم وكلمة وأداة. هذا التقسيم متنازع فيه، لكن المفرد عرفنا ضابطه: ما لا يدل جزءه على جزء معناه. فتقسيمه إلى اسم وكلمة وأداة فيه، يعني فيه أخذ ورد. فيعني منهم من يطعم في أن الكلمة هي الفعل فقط، لكن على كل هذا اصطلاح خاص، هذا اصطلاح خاص، لأن الكلمة عند النحاة اسم وفعل وحرف، لكن هنا ترادف الفعل، ترادف الفعل، وهذا لم يسلم به بعضهم، لكن لا يليق أبدا في هذا المختصر أن نتوسع. والأداة الحرف بأنواعه. كلي وجزئه. ومنه باب حسن حاقنا لمناطق مرفب قال: وهو على اسمين عن المفرد كلي او كلي حيث وجد. كلي نو وعندكم بهمزه قطع فهي وصل، هي همزه وصل. حتى لا يظن ظان ان الضمير يقوم الى المركب قال عقلي مفردا بهالك ثانيه. وهذا الاسمان هما كلي او بنفل حركه الحمزه الى التنوين قبلها بسمه كلي وجدي ولم ينام حيث نعم. حينئذ هو أراد أن بهذه المقدمة أن يتكلم على تقسيم المفرد. فحينئذ ما سيأتينا الآن هو من قبيل الكلام على المفرد. المركب الذي دل جزء على جزء معناه خرج بالبحث، لا نحتاج إليه الآن، انتهى. حينئذ الكلام محصور في المفرد. المفرد ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى كلي وينقسم إلى جزئي. الكلي ما أفهم اشتراكا معنويا بين أفراده في الخارج، ما أفهم اشتراكا معنويا بين أفراده في الخارج، أو نقول ما يصدق على كثيرين، ما يصدق على كثيرين. فاللفظ إما أن يصدق على كثيرين، على أفراد متعددة، وإما أن يدل على واحد على سبيل التقريب. إما أن يدل، يعني إما أن يفهم اشتراكا وإما أن لا يفهم اشتراكا. إن أفهم اشتراكا فهو كلي، وإن لم يفهم اشتراكا فهو جزئي. طيب مثال ما أفهم اشتراكا: النكرة واسم الجنس، هذا يفهم اشتراكا. فتقول رجل، هل يدل على رجل معين؟ الجواب لا، وإنما يدل على مطلق فرد ذكر من بني آدم، بخلاف ما لو قلت زيد، فزيد يعين مسماه، فحينئذ هو علم، والعلم من قبيل الجزئي، العلم من قبيل الجزئي. عرفتم؟ إن دل، إن أفهم اشتراكا فهو يعني أفهم عموما، إن دل على معنى عام فهو كلي. من اسمه كلي، يعني دل على أو أفهم اشتراكا معنويا بين أفراده في الخارج. إن لم يفهم اشتراكا فهو جزئي، بمعنى أنه دل على معين. نعم تفضل. فكلي ما أفهم اشتراكا معنويا بين كثيرين. على كثير من ذوي حسد فإنه يثبت على كثير ولا يفهم إلا في حسد أيهم فله مسار. حتى لو قلت أسد تفهم منه أسدا معينا؟ يعني تفهم منه أسدا بعينه؟ لكن لو قلت أصفان تفهم منه واحدا أو لا؟ صحيح؟ زيد تفهم منه واحدا أو لا؟ لماذا؟ لأنه دل على معين، فهذا جزئي. والذي لا يدل على معين بل دل على كثيرين فهو كلي. أين هذا؟ هناك خطأ في الترتيب، هو قدم أعاد الصفحة 53. عندكم معادة؟ ليس عندي فقط. نعم كذلك على تفصيل. نعم شركتي يعني زيد في الخارج عندنا كثيرون يسمون بزيد، لكن أنت عند الإطلاق تعين به معين، تعين به معينا، كما لو سميت رجلا برجل. يعني عندنا لفظ رجل عام أو لا؟ عام، يدل على مطلق الفرد من بني آدم الذكر. لكن لو سميت رجلا برجل، يعني جعلت رجلا عالما عليه، فحينئذ صار من قبيل الجزئية، لأنه عين مسماه، والأعلام جزئية. فحينئذ المراد بالكلي ما أفهم اشتراكا بين الأفراد، والجزئي ما لم يفهم اشتراكا. هذا كله حتى نعرف أن المناطق لا يبحثون في الجزئي، فنحن الآن نحتاج إلى، يعني خرج المركب وخرج الجزئي، فنحتاج من الألفاظ فقط الكلي. لماذا؟ لأننا حين بعد ذلك سنحتاج إلى البحث في الكليات الخمس. الكلي ينقسم إلى خمسة أقسام. الكلي الذي يفهم اشتراكا ينقسم إلى خمسة أقسام. هذه التي سنحتاج إليها. فهمتم؟ يعني الجزئي خرج بالبحث. المناطق لا يبحثون فيه. لا يبحثون؟ بحثنا. ها؟ بحثنا. في أين؟ الآن لا، هذه مقدمة. هذه بمثابة مقدمة، لكنهم لا يبحثون فيه أصالة. وإنما العلماء أتوا به من باب أن يبينوا هذه القسمة حتى يقولوا هذا دخل وهذا خرج. الذي دخل معنا في البحث هو الكلي فقط، المفرد الكلي. تتحملون أن نكمل؟ نقف هنا؟ طيب، سنقف هنا، وأرجو منكم أن تراجعوا جيدا على الدرس مرة واثنين وأكثر حتى يعني يفهم ما هو قادم إن شاء الله، لأن ما هو قادم ينبني على ما سبق. بمقدار فهمكم لما سبق يسهل ما هو آتي إن شاء الله. طيب، نقف هنا، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.